الكون مسرح خاطري، والغيب مدخر الحكم، ولعلني أنسى الزمان وما ألم وما دهم، ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم، رباه قد ضج الألم. رباه قد ضج الألم، رباه كالليث يربض في الأجل، رباه قد ضج الألم. الكون مسرح خاطري والغيب مدبر الحكم. فلعلني أنسى الزمان وما ألم وما ذنب. فلعلني أنسى الزمان وما ألم وما ذنب. الكون مسرح خاطري والغيب مدبر الحكم. الكون مسرح خاطري والغيب مدبر الحكم. فلعلني أنسى الزمان وما ألم وما دهم. فلعلني أنسى الزمان وما ألم وما دهم. ولعلني أسلو غوا في القلب يعصف كالحمم. ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم. ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم. ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم. ولعلني أسلو هوى في القلب يعصف كالحمم. رباه قد جل أسر الحياة ولا ندم. لكنني المأخوذ في أسر الحياة ولا ندم. لكنني المأخوذ في أسر الحياة ولا ندم. سلمت للرحمن تسليم العزيز إذا عزم. سلمت للرحمن تسليم العزيز إذا لكنني المقود في أسر الحياة ولا ندم. سلمت للرحمن تسليم العزيز إذا عدم. سلمت للرحمن تسليم العزيز إذا عدم. ورضيت حكم الله في الفحل المضرد بالآلام. رباه